بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، جزاك الله. إن الله جل وعلا قد أنعم علينا بنعمة القرآن بعد أن أنعم علينا بنعمة الإسلام. الحمد لله على نعمه وآلائه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ومن أجل نعم الله عز وجل علينا معاشر الإخوة هذا الكتاب المبين، الكتاب الحكيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأنا أعيش معكم في هذه اللحظات مع أعظم سورة من كتاب ربنا جل وعلا، سورة أم القرآن، ولها أسماء وأسماؤها كثيرة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ذكر العديد من أسماء تلك السورة المباركة، وإن دلت هذه الأسماء على شيء فإنما تدل على ما لهذه السورة من مكانة وقدر وشرف عند الله سبحانه الذي أنزلها. فهي سورة الأساس، وسورة الصلاة، وسورة الحمد، وسورة الكنز، وسورة الدعاء، والسورة الوافية والكافية والشافية. هذه السورة المباركة هي السبع المثاني. قال الله عز وجل عنها في آية من سورة الحج: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولماذا سميت هذه السورة بالسبع المثاني؟ قيل لأنها تثنى، أي تعاد في كل ركعة، فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. وقيل لأن فيها ثناء على الله، فيها تعظيم لله عز وجل وثناء عليه بما هو أهله سبحانه. وقيل سميت بالسبع المثاني فهي سبع آيات باتفاق العلماء. وقيل إن البسملة هي آية منها، وقيل إن البسملة ليست آية من الفاتحة، مع العلم أنها، أي البسملة، هي جزء من آية في سورة النمل باتفاق العلماء: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهل هي آية من الفاتحة أم لا؟ اختلف العلماء، لكنهم اتفقوا على أن الفاتحة هي سبع آيات وهي مكية نزلت بمكة. وقيل سميت بالسبع المثاني لأن الله تبارك وتعالى جعلها لهذه الأمة، فما أنزلت تلك السورة على أمة قبل هذه الأمة، هذه الأمة المباركة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب، على المسلم إذا قرأ الفاتحة أن يتدبرها وأن يعيش مع ما فيها من معاني كثيرة، وأن يتأمل كيف جمع الله عز وجل الدين في سبع آيات كما قال العلماء. الدين كله في سورة الفاتحة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، والرد على جميع أهل البدع، والرد على القدرية، والرد على الجبرية، والثناء والشكر على الله سبحانه وتعالى، وإثبات النبوة، وإثبات الإيمان باليوم الآخر، والمناجاة بينك وبين الله. حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله صنف مجلدين في تفسير آية واحدة منها، وهي قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، فسمى كتابه بمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يؤلف مجلدين في تفسير آية واحدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه السورة تحوي ما ورد في جميع القرآن من أحكام، فهي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي أصل الكتاب، هي السبع المثاني. في هذه السورة المباركة ينبغي على المسلم أن يتعوذ بالله قبل قراءتها، وكذلك قبل قراءة القرآن، لقوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فنقول في الصلاة وفي غيرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أتحصن وأطلب الحماية من الله عز وجل، وأعوذ به من الشيطان الرجيم من أن يضرني في ديني أو مالي أو دنياي. تطلب الحماية من الله عز وجل أن يحميك من هذا الشيطان الرجيم، أي بمعنى المرجوم، أي الملعون المطرود من رحمة الله عز وجل. الرجيم بمعنى المرجوم، أي هو المطرود الملعون المطرود من رحمة الله، الذي يئس من رحمة الله تبارك وتعالى، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبدأ عملي بسم الله، الأكل عند الطعام بسم الله، عند دخول المسجد بسم الله، عند دخول الخلاء بسم الله، عند دخول المنزل بسم الله، فكل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه، وحسنه الإمام النووي وابن الصلاح وابن حجر، ونحن نأخذ بتحسينه إن شاء الله. كل عمل ذي بال، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، أي لا بركة فيه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم على مهل، وأن تراعي الترتيل وألا تقرأ القرآن بسرعة، لا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على مهل. وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كان يقطع القراءة، وكان يقف على رؤوس الآيات ويمد الصوت صلى الله عليه وسلم، كما جاء في وصف قراءته صلى الله عليه وسلم. وأن تستشعر الفرق بين الرحمن وبين الرحيم، فهما اسمان من أسماء الله، أو هما صفتان من صفاته، فهو الرحمن الرحيم، والرحمن يختلف عن الرحيم، بمعنى أن الرحمن هو الذي يرحم المؤمن والكافر في الدنيا، ألا ترى أنه رزق الكافر قال ومن كفر فأمتعه قليلا، فما حرم الكافر من رزقه، الكافر يأكل ويشرب، ونسب الولد إلى الله، لكنه أمهلهم عسى أن يتوبوا، عسى أن يدخلوا في دين الله. أما عن تلك الصفة الرحيم فإنه لا ينتفع بها إلا من كان مؤمنا، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحمانا، لا، وكان بالمؤمنين رحيما. هذا هو الفارق بين الرحمن وبين الرحيم، وهما من صيغ المبالغة، يعني كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. من معاني الآية أن الله عز وجل أراد منا أن نقول الحمد لله رب العالمين، أي المعنى قولوا الحمد لله رب العالمين، الشكر لله رب العالمين، فهو رب جميع العوالم من الإنس والجن والطيور والحيوانات والحشرات، رب جميع العوالم هو الذي خلقها وهو الذي رباها، وهو الذي رزقها من فضله ومنه وكرمه سبحانه. فنقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين بالألف، أو ملك يوم الدين. والله عز وجل هو المالك وهو الملك، فهو المالك لجميع الأشياء على الحقيقة. فأنت تقول هذا منزلي، هذا على سبيل التأقيد، فأنت إذا مت صار إرثا. قال تعالى وكنا نحن الوارثين، وقال سبحانه وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وقال سبحانه إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. فلست مالكا على الحقيقة، وإنما هذا على سبيل يعني التأقيد، فأنت إذا مت تركت المال وكان للورثة، والله تبارك وتعالى هو المالك لجميع الأشياء على الحقيقة. مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء. فلماذا خصه الله عز وجل بالذكر مع أن الله عز وجل هو المالك لجميع الأيام؟ لأن هذا اليوم بما فيه من أهوال وشدائد، إذا كان الله عز وجل هو الذي يملك هذا اليوم فإنه سبحانه وتعالى من باب أولى يكون مالكا لجميع الأيام والأوقات والأزمنة والأشياء سبحانه وتعالى. وأراد الله عز وجل أن يذكرك بيوم الحساب حتى لا تشتغل عن ذلك. يعني رجل يقرأ في اليوم عشرات المرات مالك يوم الدين ولا يكون من المؤمنين باليوم الآخر بما فيه من القبر والنفخ في الصور وتطاير الصحف والحشر والنشر والبعث والشفاعة والحوض وامتحان المؤمنين وتطاير الصحف والميزان والقنطرة والصراط والنار والجنة، هذا رجل ما انتفع بقراءته لسورة الفاتحة. مالك يوم الدين أن تفكر في هذا اليوم بما فيه من مراحل كما أخبر الله عز وجل عنها، لا تركبن طبقا عن طبق، وقال سبحانه في موضع آخر ثم لترونها عين اليقين. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير. ثم بعد ذلك يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، وهناك فرق بين العبادة والاستعانة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف العبادة: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي طلب العون من الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة أن الله عز وجل قادر على ذلك. أن تتوكل على الله عز وجل، أن تتوكل عليه حق التوكل، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده واستعن به وفوض الأمر إليه، لا أن تستعمل التجربة مع الله أو أن تعتقد في الأسباب ذاتها. قل لك ما دمت أعمل، ما دامت يدي هذه موجودة كان معي المال. لا، ربما اشتغلت وأعطاك الله الصحة وما رزقت بالمال، والاعتقاد في الأسباب هذا شرك، وإنما أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الأسباب مع الأخذ بها، أن تكون من المتوكلين على الله. فالعبادة لا تكون إلا لله، الإخلاص في العبادة لله، والذبح لله، والنذر لله، والحلف بالله، ألا لله الدين الخالص، أي العبادة الخالصة. فمن أشرك بالله وكان حالفا بغير الله، أو ذبح لغير الله، أو اعتقد في الأضرحة أو في الأولياء أو إلى آخره، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا رجل لا يفهم شيئا ولا يعرف شيئا أبدا عن تلك الآية، لأن الآية فيها أمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وبالاستعانة وبالتوكل عليه في جميع الأمور. اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا الله وفقنا للثبات على الصراط المستقيم وهو الإسلام، وهو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. فمن استقام عليه في الدنيا استقام على الصراط في الدار الآخرة وعبر ووصل إلى الجنة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ما النتيجة لو اتبعنا السبل يا الله فتفرق بكم عن سبيله؟ وقال تعالى في آخر الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين قد أنعم الله عز وجل عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا أطعت الله ورسوله غير المغضوب عليهم أي غير صراط يعني غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الضالين يعني النصارى. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. ولماذا خص الله عز وجل اليهود والنصارى بالذكر؟ قال العلماء لأن اليهود عرفوا الحق وتركوه يعني على علم يحفظون التوراة وعندهم المراجع ويعرفون الأحكام لكنهم تركوا العلم وغيروا وحرفوا كتابهم وغيروا صفات النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا الحق وتركوه فغضب الله عليهم. فكل من كان من المسلمين عالما بالحق وعالما بالأحكام الشرعية وترك العمل بالعلم فقد تشبه باليهود حتى وإن كان مسلما. ولا الضالين وصفهم الله عز وجل بالضلال أي النصارى لأنهم عبدوا الله على ضلال. فكل من عبد الله ببدعة أو تقرب إلى الله عز وجل بأمر ما ورد في القرآن أو في صحيح السنة فقد تشبه بالنصارى الضالين الذين عبدوا الله عز وجل على ضلال ونسبوا الولد إلى الله. ثم إن العبد في آخر هذه السورة في الصلاة إذا كان إماما أو مأموما وخارج الصلاة يقول آمين. ومعنى آمين أي اللهم استجب. وقيل آمين بمعنى الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا آمين ارتج المسجد من شدة من علو صوتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا هذا التأمين من خصائص هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام يقول بعضنا لبعض السلام عليكم هذا لا يعرف عند اليهود. وحسد المؤمنين على التأمين لأنهم لا يعرفون هذا التأمين. فإذا قرأت هذه السورة فاعلم أنك تحمل أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى في صدرك. تحمل أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى في صدرك. ثم بعد ذلك تقول أنا لا أحفظ شيئا من القرآن، أنا لا أعرف إلا الصور الصغيرة. مش حاجة اسمها في القرآن صور صغيرة. حتى إن بعض العلماء كره أن يقال سورة قصيرة، قال ليس في القرآن صغير ولا قصير، القرآن كله عظيم. فهو كلام الله، يقول لك اقرأ السور الصغيرة، يعني إيه صغيرة أو يعني إيه صغيرة؟ لا تقل هذه الكلمة. حتى لا أطيل على أحبابي أحبكم جميعا في الله، أختم حديثي بمسألتين. الأولى أنه ينبغي على العبد أن يصحح نطقه عند قراءة الفاتحة على يد شيخ متخصص. سمعنا أناسا يقولون غير المغضوب عليهم. المصيبة يا أخي أنهم أحيانا يؤمون الناس، والله مصيبة. ها؟ والأئمة يتخاذلون أو يتأخرون، مشكلة. غير المغضوب قالها بفتح الباء، هذه مصيبة. صراط الذين أنعمت عليهم، فنسب الإنعام إلى نفسه وهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة والعياذ بالله. وبعضهم يقرأ ولا الضالين، يختم الكلمة بالميم وهي ولا الضالين، وأكثر المسلمين يقرأ ولا الضالين، لا ولا الضالين. قل لي يا شيخ هذه قراءة الإخوة والقراء والعلماء والخطباء. لا والله، إنك قد أمرت بتصحيح القراءة وهذا أمر للجميع. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال سبحانه وأن أتلو القرآن، فقد أمرنا بترتيله وبتعلم أحكامه وبتجويده كما تعلمه وتلقاه صلى الله عليه وسلم. والصحابة هكذا أخذوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، بعض الناس يعتقد اعتقادات خاطئة في سورة الفاتحة. فمثلا تقول الرجل من أين جئت؟ تقول لك والله يعني كنت أقرأ الفاتحة، يعني بارك لي قرأت الفاتحة، يعني إيه قرأت؟ يعني الخطبة يعني. طيب ما علاقة الخطبة بقراءة الفاتحة؟ أقول لك إيه دائرة الفاتحة، قرأت فتحتها، يعني ما شأن الفاتحة بالخطبة؟ وبعضهم إذا كان في سفر قال الفاتحة لله جماعة. طبعا هذه الجملة الفاتحة للنبي التي تقال، هذه الكلمة لا تنبغي، فإن قراءة القرآن لا تكون إلا لله. النبي صلى الله عليه وسلم غني عنك، لا يحتاج إلى قراءتك، فأنت وجميع الأمة في ميزان حسنات المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت الفتحة للنبي، ما فيش حاجة اسمها الفتحة، اسمها الفاتحة، وهي تقرأ لله لا تقرأ للنبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ولا تقرأ للولي، خلاص، ولا تقرأ على أرواح الأموات. قل لك الفاتحة على روح المرحوم فلان الفلاني أن يرحمه الله. أنت تريد الرحمة للميت فأكثر له من الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ارفع درجته، اللهم تجاوز عنه، اللهم اجعله في عليين. أما أن تقرأ الفاتحة عند القبر أو تقرأ شيئا مما تيسر من القرآن بنية انتفاع الميت، فكل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه. بعضهم يكتب على ثلاجة المياه صدق جارية نسألكم قراءة الفاتحة، وبعضهم ينشر المصاحف خلاص على أرواح الموت. هذا عمل طيب، الميت ينتفع بهذه الأعمال الصالحة، لكن لماذا كتبت في أول المصحف أو في ظهره نسألكم قراءة الفاتحة؟ الله عز وجل هل لم يعلم أنك فعلت ذلك لنفع الميت؟ فإن هذه الأشياء لابد أن نتركها، فإنها لا تصح ولا تثبت. كذلك إذا جلس الناس في مجلس وقالوا الفاتحة حتى لا نتشاجر مرة ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، ما هذا؟ كل عبادة تحتاج إلى نص، إما من القرآن وإما من صحيح السنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا، يعني لا تخترع في الدين. فقد كفيتم، عندكم من الصحيح ما يكفي، عندكم من العلوم الصحيحة ما يكفي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أشكركم على حسن استماعكم، نسأل الله أن يبارك فيكم. نعم.